ما هي الحكمة أنه يقول غفرانك إذا خرج من البول والغائط؟ لا يقيل ثم تمشي. لو لم تأتي بقيل ما فرضنا، لكن أتيت بقيل. نعم أصبر. قيل أن رسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه في شرق الرجل في هذا المكان يجمع عند الخروج ونظر ويشكر بغير الجيش بقوله غفران. طيب، يعني قيل أنه في هذا المقام يذكر الله فيقول غفران. طيب، أيهما ترجح؟ القول الأول جيش، ولكن القول الثاني فيه شيء من هذا. نعم، القول الأول جيد، لأن الإنسان لما من الله عليه بالتخلي من الأذى الحسي ناسب أن يسأل الله التخلي من الأذى المعنى، وهذا واضح. وأما الثاني فباطل، الثاني باطل، لأن هذا الذي أمسك عن ذكر الله أمسك طاعة لله عز وجل، أليس كذلك؟ فليس مذنبا. ولو كان التعليل هكذا صحيحا لقلنا ان الحائض اذا طهرت تستغفر الله لانها ممنوعه من الصلاه. واضح؟ طيب، اذا التعليل بانه لما امسك عن الذكر في هذه الحال ناسب ان يستغفر الله عن امساكه مع انه بامر الله، فيكون هذا التعليل باطلا والتعليل الاول هو الصواب. اسكت. طيب، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.